السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية، ومثاله قوله تعالى: لأغلبن أنا ورسلي. فقد قال بعض العلماء إن المراد بهذه الغلبة الغلبة بالحجة والبيان، والغالب دليل على عدم خروجه من معنى الآية، وهذا يختلف مما تقدم من كون السبب دخوله أولي وقطعي في الآية، وهذا دونه بسمثل، إنما غلبته في مراد الله جل وعلا في مواضع كثيرة تدل على ما ذكره المؤلف على عدم خروجهم عن الآية، لكن قد يخرج في مواضع، لكن هذا ليس هو الغالب. نعم. فقد قال بعض العلماء إن المراد بهذه الغلبة الغلبة بالحجة والبيان، والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان، وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية، لأن خير ما يبين به القرآن القرآن، فمن ذلك قوله تعالى: والآية محتملة لأغلبن أنا ورسلي لهذا وهذا، ولا يقال لهذا أو لهذا، لأن المعنى لا يأبى الغلبة بالحجة والبيان ولا الغلبة بالسيف والسنان، والغلبة معناها الأعم ما تشمله الآية هو المراد إن شاء الله تعالى. نعم. فمن ذلك قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون، وقوله: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، وقوله: إن يكن منكم 20 صابرون. الآية الأولى قل للذين كفروا ستغلبون أيضا مشتملة للمعنيين، ولا مانع من أن يراد المعنيان معا. أما الثانية: من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، هذا نص في كون المراد الغلبة هنا بالسيف والسنان. نعم. وقوله: إن يكن منكم 20 صاغرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. وهذه أيضا ظاهرة في كون الغلبة المراد بها السيف والسنان. نعم. وقوله: فإن يكن منكم 100 صاغرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. وقوله: فالغلبة في آيتي المصابرة سواء كانت الناسخة أو المنسوخة المراد بها بالسيف والسنان. نعم. وقوله: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، إلى غير ذلك من الآيات. وهم به مجزوم، لأن الغلبة والمغالبة بين الكفار، فلا يقال أن بعضهم يغلب الطرف الآخر بالحجة والبيان، لا، إنما بالسيف والسلام. نعم. وقد يكون المعنى المذكور متكررا قصده في القرآن، إلا أنه ليس أغلب من قصد سواه، والاستدلال به مذكور في هذا الكتاب أيضا، وهو دون الأول في الرتبة. فالاستدلال يكون متساوي مع المعاني الأخرى، يعني المراد منه من القرآن في هذا المعنى مساوي لغيره، بينما الذي قبله غالب والذي قبله دخول قطع معروف. نعم. فالاستدلال به شبه الاستئناس، ومثاله قوله تعالى: والله محيط بالكافرين، فقد قال بعض أهل العلم معناه مهلكهم، وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في القرآن، إلا أنه ليس أغلب في معنى الإحاطة في القرآن، ومنه قوله تعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم، وقوله: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم على أحد القولين، وقوله: وأحيط بثمره الآية. وسترى هذا المبحث في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. ومنها فيها جميع الآية؟ لا، ما فيها جميع. نعم. إيه، ما فيها جميع. في معنى طبعة المدني، طبع المدني مرتين، واحد سنة 78 واحد سنة 86. 78 أصح من 86. ثمان وسبعين وستة وثمانين، أول 78 والثاني 86. نعم. ومن هذا النوع إطلاق الظلم على الشرك، فقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقوله: إن الشرك لظلم، وقوله: والكافرون هم الظالمون، وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، كما ستراه إن شاء الله تعالى في البقرة والأنعام. في قوله جل وعلا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للظلم بالشرك هو تفسير ببعض الأفراد، تفسير ببعض الأفراد، كتفسيره عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، القوة بالرمي. ومعلوم عند أهل العلم أن ذكر بعض الأفراد، بعض أفراد العام في مثل هذا لا يقصد التخصيص، وإنما التنصيص عليه لأهميته. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا إن القوة الرمي. فمثل التفسير بالمثال بعض الأفراد ولا يقتضي التخصيص، وإلا لقلنا أن جميع ما يمكن أن يواجه به العدو لم نؤمر بإعداده إلا الرمي، هذا الكلام لم يقل به أحد من أهل العلم. وكذلك الظلم في آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، لأنهم تأثموا وحرجوا منه شديد. أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إن الشرك لظلم عظيم. فسره بالآية الأخرى قول لقمان: في الآية الأخرى، لكن هذا فرض من أفراد الظن. المعنى هذا أن الذي يظلم الناس ويسفك دماءهم وينتهك أعراضهم ويأكل أموالهم بمأمن من هذه الآية لم يلبسوا إيمانهم بظلم، له أمن يوم القيامة ويزعم أنه لم يشرك. نعم، يعني واقع القصة يعني ضررنا إلى مجتمع الصحابة، وأنهم أنواع الظلم الأخرى يعني قد لا توجد إلا نادرا، فمثل هذا يصح أن يحال إلى الشرك. أما في مجتمع كله ظلم يظلم بعضه وبعضا ويسفك بعض الظلم، تقول لهم ألا إن ظلم الشرك؟ يمكن أن تفسر لهم الآية في هذا. الصحابة تأثموا قالوا أينا لم يظلم نفسه، يتحسسون من أدنى شيء مثل هؤلاء يطمئنون بقوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. لكن مجتمعات يظلم بعضها بعضا ويسفك بعضهم دم بعض ويأكلون أموال بعض وأنت يكون الأعراض يقال لهم الظلم الشرك، ثم يقال لهم لهم الأمن التام يوم القيامة لأنهم ما أشركوا. ولذلك أهل العلم في تفسير الآية بالمثال بعظم الأمثلة الاهتمام والعناية بشأنه، أنه لا يخرج. ولذلك تجد في كلام ابن القيم رحمه الله من جاء من انتفى عنه الظلم بجميع صوره هو الذي له الأمن التام يوم القيامة، ثم قال والحصة بالحصة. ايش معنى هذا؟ انه اذا وجد شيء من الظلم اختل هذا الأمن بقدره. انسان ما في شك ان سبب الورود، نقول سبب نزول، سبب الورود لتفسير الآية، عندنا آية تفسير الآية بالسنة، السنة المعتمدة على النص. النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم بالآية الأخرى أن السبب لا شك أنه تحرجهم، ومعنى هذا أن التفسير لا يقتضي القصر، تفسير بالمثال. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئنهم وأراد أن يفهموا بالنسبة لهم على وجه الخصوص أن المؤثر هو الشرك، أن المؤثر هو الشرك لانتفاء أنواع الظلم الأخرى. كانوا تحسسوا من أدنى شيء، يعني واحد يظلم نفسه لو زاد لقمة في أكله ويخشى أن تضره الظلم نفسه يدخل في الآية. أمور يسيرة جدا تدخل المسمى الظلم، نعم تدخل المسمى الظلم، هي التي تحرج من الصحراء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئنه، وهذا علاج شرعي، هذا علاج شرعي. فجاءك من يقول هلكت، طيب ماذا صنعت؟ نمت عن قيام الليل أطمئن. النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر، لكن تقول نام عن صلاة الفجر شخص أكثر وقت ينام عن الصلاة؟ نعم، لا ما تقول هذا الكلام. فالنصوص علاج لأمراض الأفراد والمجتمعات، فاللي عنده غلو وزيادة عالجه بنصوص الرجاء، والذي عنده تساهل وتفريط عالجه بآيات أو بنصوص الوعيد. نعم. ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك، وهو من أهمها، بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن العظيم من الصفات كالاستواء واليد والوجه ونحو ذلك من جميع الصفات. وهذا على المقرر عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها، كلهم على أن آيات الصفات محكمة، آيات الصفات محكمة وبيانها ممكن بالنصوص الأخرى على ما يليق بجلال الله وعظمته. وأما من يقول أنها من المتشابه فهذا يريد أن لا تعرض له لئلا نكون ممن يتبع المتشابه. مع الأسف أن هذا القول نسب للإمام مالك ولا يصح عنه، لا يصح عن الإمام مالك أنها من المتشابه. نعم. فهو منصوف به حقيقة لا مجازا مع تنزيهه جل وعلا عن مشابهة صفات الحوادث سبحانه وتعالى، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عنه مماثلة الحوادث بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت له الصفات على الحقيقة بقوله وهو السميع البصير. وسترى إن شاء الله تحقيق هذا المبحث وإيضاحه بالآيات القرآنية بكثرة في سورة الأعراف. نعم، ليس كمثله شيء، هذا النفي، والغالب أن النفي يكون إجمالا ما يكون تفصيلي، يكون إجمالي، والإثبات بالتفصيل، إلا إذا وجد صفة نسبت وأضيفت إلى الله جل وعلا وهي مما لا يليق به، مما لم يضفه الله جل وعلا إلى نفسه ولم يثبته رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه ينص عليها، وإلا فالأصل أن النفي إجمالا والإثبات تفصيل. ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن إذا بينا قرآنا بقرآن في مسألة يخالفنا فيها غيرنا ويدعي أن مذهبه المخالف لنا يدل عليه قرآن أيضا، فإنا نبين بالسنة الصحيحة صحة بياننا وبطلان بيانه، فيكون استدلالنا بكتاب وسنة. فإن استدل من خالفنا بسنة أيضا مع القرآن الذي استدل به فإننا نبين رجحان ما يظهر لنا أنه الراجح، وكذلك إذا استدل مخالفنا بقرآن ولم يقم دليل من سنة شاهدا لنا. المرجحات كثيرة جدا، المرجحات كثيرة جدا، وقد يضطر العالم إلى الترجيح كما يقولون بالقشة إذا تساوت عنده النصوص. وذكر الحازمي في مقدمة الاعتبار 50 من المرجحات، وأوصلها الحافظ العراقي في حاشيته نكته على ابن الصلاح إلى 100، والسيوطي جمع أطرافها في التدريب وجعلها في 8 أقسام يندرج تحتها كل الأنواع المذكورة. نعم. وكذلك إذا استدل مخالفنا بقرآن ولم يقم دليل من سنة شاهدا لنا ولا له فإنا نبين وجه رجحان بياننا على بيانه. مثال الأولى من هذه المسائل الثلاث قولنا إن قراءة وأرجلكم إلى الكعبين إن قراءة وأرجلكم إلى الكعبين بالخفض المفهمة مسح الرجلين في الوضوء تبينها قراءة وأرجلكم بالنص الصريحة في الغسل، فهي الصريحة في الغسل فهي مبينة وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فيفهم منها أن قراءة الخفض لأجل المجاورة للمخفوض أو لغير ذلك من المعاني، كما ستراه إن شاء الله مبينا في المائدة. فيقول الشيعي القائل بمسح الرجلين في الوضوء بل قراءة الخفض صريحة في المسح على الرجلين خفا على الرأس، أو على الرؤوس. نعم. فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل. نعم، لأن محل المجرور نصب. نعم. لأن المجرور الذي هو برؤوسكم في محل نصب، فنقول السنة الصحيحة في هذا استدل بدليل خارج من السنة إن وجد، وإلا فمن لغة العرب إلى غير ذلك من المرجحات. نعم. فنقول السنة الصحيحة تدل على صحة بياننا وبطلان بيانك، كقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. إذا كان المراد المسح على ظهر القدم، معقد الشراك كما يقول الشيعة، يتوحد الذي لا يتعاهد عقبه بالغسل، ليس داخلا في محل المسح. العقب ليس بداخل في محل المسح من أجل أن يتوحد تاركه بالنار. نعم. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب غسل الرجلين في الوضوء. ولنا أيضا أن نقول لو سلمنا أن قراءة وأرجلكم بالخفض يراد بها المسح، فلا يكون ذلك المسح إلا على خف، لأن من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين بقوله ويل للأعقاب من النار، وبين بفعله بمسحه على الخف. نعم. ولم يمسح صلى الله عليه وسلم على رجليه في الوضوء إلا على خفين، فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب غسلهما، وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين. وسترى تحقيق هذه المسألة إن شاء الله في محلها من سورة المائدة. القول بالمسح على الرجلين هو معروف عند الرافضة الإمامية ومشهور، ولذا أدخله أهل العلم في كتب العقائد، أدخل مسح الخفين وعدم مسح الرجلين في كتب العقائد، لأن النزاع مع فرقة من فرق المبتدعة، نسب هذا القول للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، قد صرح بالمسح في تفسيره، لكن مراده بالمسح الغسل، لأن المسح يرد وفي لغة العرب ويقصد به الغسل، جرى على ذلك عرف المسلمين بأنهم إذا قالوا نتمسح يعني نتوضأ، والدليل على ذلك أن ابن جرير لا يريد المسح الذي يريده الرافضة، أنه أورد في هذا الموضع حديث ويل للأعقاب من النار من جميع طرقه، هل يظن فيه أنه يريد المسح الذي يريده الرافضة؟ محمد بن جرير الذي يقول بالمسح، محمد أبو جعفر محمد بن جرير ابن رستم الطبري شيعي، ولا غرابة أن يقول مثل هذا القول لأنه منهم، لكن يلتبس بالإمام المفسر بالكنية والاسم والنسب والنسبة، أبو جعفر محمد بن جرير، لكن يختلف في الجد بن رستم الطبري وهم من الشيعة. نعم. لا، وأرجلكم المجرور عموما المجرور، لأن الفعل إما أن يتعدى بنفسه أو يتعدى بحرف، كيف يعدى إلى المفعول إذا كان غير متعدي؟ يعدى بحرف، والأصل أنه مفعول، محل نصب، وإلا لولا أن الفعل لازم لتعدى بنفسه صار مفعول، انتهى الإشكال. نعم، أصل كل مجرور محل نصب وظرف محل نصب. ليش؟ ولذلك ينوب مثل المفعول عن الفاعل إذا حذف الفاعل. نعم للأسر طيب. نعم مسحوا رؤوسكم، لكن الباء جاء بها حتى لو كانت للتعدية، حتى لو كانت للتعدية الأصل أن الفعل مسحوا متعدي بنفسه، لكن عطفت على اللفظ ومحلها النصب. نعم. ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا إن الأظهر في القروء في قوله تعالى ثلاثة قروء أنها الأطهار، بدليل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن الطهر لا زمن الحيض، فدل على أن العدة بالطهر، وتدل له السنة الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. والإشارة في قوله فتلك العدة لزمن الطهر الواقع فيه الطلاق، وهو تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهر هو العدة، وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما تقدم. واستدل من يقول بأن القروء الحيضات بكتاب وسنة أيضا، أما الكتاب فقوله تعالى واللائي يئسن من البحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فإنه رتب العدة بالأشهر على عدم الحيض، فدل على أن أصل العدة بالحيض وأن الأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. والحيض الذي أحيل إليه في العدد هو الذي يعلم به براءة الرحم وليس الطهر، الحيض هو الذي يعلم به براءة الرحم، فصار العدد والاعتداد به. وقول من يقول من أهل العلم وإليه من شيخ الإسلام أن الحامل تحيض، لا شك أن هذا مخالف لأصل العدة بالحيض، لأصل العدة مخالف. لماذا شرعت العدة؟ للتأكد من براءة الرحم. ولو كانت الحامل تحيض، نعم، ما تبين براءة الرحم بالحيض. ولا يزال المرجح بأن القرء الحيض، الأقراء هي الحيض. نعم. لا، لكن الغالب انه من اجل براءة الرحم، كون حق للزوج. نعم، افترض انه امرأة مطلقة، لكن الاصل قلنا الاصل ان يحصل الطلاق في طهر لم يجامع فيه. نعم، فنحن على يقين ما في حامل، لكن افترض انه وقع الطلاق في طهر جامع فيه عند عامة اهل العلم الذين يقولون يقع الطلاق، وش تقول لهم؟ نقول الحيض ما يدل على براءة الرحم، يدل على براءة الرحم. نعم. وأما السنة فحديث اعتداد الأمة بحيضتين، وحديث دع الصلاة أيام وعدتها قرآن حيضتان، فسر بالحيض. نعم. وحديث دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك العادة المعتاد. نعم. وسترى تفصيل هذه المسألة وأدلة الفريقين في سورة البقرة إن شاء الله. وقد ذكرنا أن كونها الأطهار أرجح دليلا في نظرنا، لأن آيتها أصرح وحديثها المصرح بها أصح. ومثال المسألة الثالثة من المسائل الثلاث المذكورة بيانا أن نائب الفاعل ربيون في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون قتل، ما تجي نائب فاعل على قراءة البناء للمفعول في قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى نبهنا مرارا في إدخال القراءات أو الأحاديث على القراءة المخالفة لما يراه المؤلف، أو إدخال حديث في كتاب على غير الرواية التي اعتمدها المؤلف يوقع في حرج كبير، ومر بنا كثيرا هذا في فتح الباري، لأن ابن حجر اعتمد رواية أبي ذر والطبعات الموجودة كلها ملفقة لا تناسب الذي شرح عليه الشارع. وفي تفسير القرطبي الشارع المفسر اعتمد قراءة نافع، والذين طبعوا الكتاب اعتمدوا قراءة حفص، والأصل أن الكتاب ما فيه آيات أصلا، فإدخال الآيات وفتح الباري ليس فيه أحاديث أصلا، فإدخال الأحاديث والآيات حديث فتح الباري والآيات في التفسير لا شك أنه خلل في الأمانة العلمية. المؤلف ما أراد هذا، وليس الذي تصرف تصرف على مراد المؤلف، لأنك تجد يفسر آية على قراءة تقول وين القراءة، مثل معنى هذه كأي من نبي قاتل معه ربيون على قراءة ابن وين نائب الفاعل ربيون نائب الفاعل، وين الفعل المبني المجهول قاتل معلوم، فمسألة تحتاج إلى دقة في النشر والطباعة، وأن يتولى ذلك أهل العلم. نعم. على قراءة البناء للمفعول بقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ونحوها من الآيات، وبيانه أننا لو قلنا إن نائب الفاعل ضمير النبي لزم على ذلك قتل كأي من نبي قتل، لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب، أما القتل في ميدان ليس فيه مغالبة هذا موجود، بنو إسرائيل قتلوا من الأنبياء العدد الكبير وقتل منهم جم غفير، لكن مع ذلك ليسوا في ميدان المغالبة لأغلبن أنا ورسلي، هذا وعد من لا يتخلف وعده. وإذا قلنا وكأي من نبي قتل هذا مخالف لما جاء في الآية، وإذا قلنا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فالقتل إنما هو للربيين لا للنبي. نعم. لزم على ذلك قتل كثير من الأنبياء في ميدان الحرب كما تدل عليه صيغة كأي، وتصريح الله تعالى بأنه كتب الغلبة لنفسه ولرسله ينفي ذلك نفيا لا خفاء به، لا سيما وقد قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، فإن قوله تعالى ولا مبدل لكلمات الله، صريح في أنه لا مبدل لكون الرسل غالبين، لأن غلبتهم لأعدائهم هي مضمون كلمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلا شك أنها كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها. لا شك أنها كلماته من كلماته، هي ليست جميع كلماته. نعم. فلا شك أنها من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها، كما ذكره القرطبي وغير واحد، ونفى عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقد أوضح تعالى أن المقتول من المتقاتلين من المتقاتلين ليس غالبا في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فجعل القتل قسيما للغلبة. هذا من حيث موازين الناس وتصوراتهم واعتباراتهم، وإلا قد يقتل الشخص، قدم نفسه للقتل ويحيا بسببه فئام من الناس، هذا انتصار ولا غير انتصار؟ للميزان الشرعي لا شك أن هذا انتصار، قدم نفسه. مثل قصة أصحاب الأخدود لا شك أنه انتصار، لكن يبقى أنه في الموازين المحسوسة عند الناس وتطبيقات الناس على النصر والغلبة أن المقتول آخر ما يراد من العدو، القتل آخر ما يراد منه، وقد وصل إلى كل ما يطلبه منه الذي هو إزهاقه، فهي غلبة من هذه الحيثية. وإذا قلنا أن الأثار المترتبة عليها على هذا القتل أعظم وأكبر من مجرد حياة الإنسان، لأن الإنسان إنما يحيا ليحقق ما خلق من أجله وهو العبودية لله جل وعلا، ومن أعظم ما يتعبد به المكلف الدعوة إلى الله جل وعلا، فإذا ترتبت آثارها عليها واستجاب له الناس حقق الهدف الذي من أجله خلق، إضافة إلى ما أوجب الله عليه من واجبات أخرى. المقصود أن المراد بالغلبة هنا الغلبة المحسوسة في مقاييس الناس، ولذلك جعل الغلبة قسيم للقتل فيقتل أو يغلب. نعم. حيث جعل الغالب قسما مقابلا للمقتول، قسما قسيما، هو موجود قسما لكن مو قسم من القتل أو إنما قسيم له، هذا شيء وهذا شيء. أو القتل قسم والغلبة قسم من شيء أهم، فهو قسيم له من ذلك المقسوم الأهم. ومعلوم ضرورة من اللسان الذي نزل به القرآن المقتول من المتقاتلين ليس بغالب، فهذا يبين بإيضاح أن نائب الفاعل ربيون، ويستشهد له بقراءة قتل بالتشديد، لأن التكثير المدلول عليه قتل، ما زال مبني المفعول قتل، قتل. نعم. ويستشهد له بقراءة قتل بالتشديد، لأن التذكير المدلول عليه بالتشديد لأن التكفير المدلول عليه بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين. ولأجل هذه القراءة رجح الزمخشري وابن جنين والبيضاوي والألوسي وغيرهم أن نائب الفاعل ربيون. وقد قدمنا أننا لا نعتمد في البيان على القراءة الشاذة، وإنما نذكرها استشهادا للبيان بقراءة سبعية كما هنا. ويقول المخالف لنا في هذه المسألة كابن جرير وابن إسحاق والسهيلي رحمهم الله وغيرهم، قد دلت آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير. القراءة الشاذة قراءة التشديد، قراءة التشديد، والقراءة السبعية قراءة البناء للمفعول قتل وأيضا قاتل معروف. نعم. قد دلت آيات أخر على أن نائب الفاعل ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآيات ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام محمد، إن المقصود أنه قتل من الأنبياء من في الأمم السابقة، لكن الصلاة عليه مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض من يقرأ يظن أن الضمير عائد إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان من يسب صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام ما قتل. نعم. وهي الآيات المصرحة بوقوع القتل على بعض الأنبياء كقوله ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ونحوها من الآيات، وهي تبين أن القتل في محل النزاع واقع على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يجب تقديم بياننا على بيانكم من ثلاثة أوجه. الأول أن الآيات المصرحة بقتل الكفار بعض الرسل التي هي دليل بيانكم أعم في محل النزاع، لأن النزاع في قتل الرسل في ميدان الحرب خاصة دون غيره. والآيات التي دلت على قتل بعض الرسل ليست واحدة منها في خصوص القتال البتة، والبيان لا يكون بالأعم لأن الدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لإطباق العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص. لماذا؟ لأنه قد يراد من العموم خاص غير الذي ادعي، بل العموم له أفراد والمدعى فرد من أفراده، واللفظ أعم قد يكون المراد بهذا العموم فرد آخر غير المدعى، فلا يقتضي دلالة العم على الدليل الخاص أو على المراد الخاص أو الفرد من الأفراد. نعم. لإطباق العقلاء كافة على أن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص، فمطلق قتل الرسول لا يدل على كونه في جهاد، لأنه أعم من كونه في جهاد أو غيره كما هو واضح، بخلاف البيان الذي ذكرنا بقوله لأغلبن أنا ورسلي ونحوها، فإنه في محل النزاع لأنه يصرح بأن الرسول غالبون، وهو نص في أن الرسول المقاتل غير مقاتل، أن الرسول المقاتل غير مقتول، لأن المقتول غير غالب كما بينه بقوله فيقتل أو يغلب كما تقدم. ومعلوم أنه لا يعارض خاص في محل النزاع بأعم منه. الوجه الثاني أن البيان الذي ذكرناه تتفق به آيات القرآن العظيم على أصح الأساليب العربية ولم يقع بينها تصادم البتة، وما ذكره المخالف يؤدي إلى تناقضها ومصادمة بعضها لبعض، لأن الرسول الذي لم يؤمر بجهاد إذا قتل لم يكن في ذلك إشكال ولا مناقضة لقوله لأغلبن أنا ورسلي، لأنه هذا ميدان المغالبة. لأنه لم يؤمر بالمغالبة فلا يسبق عليه أنه مغلوب ولا غالب لعدم وجود المغالبة من أصلها في حقه، لأنها إن عدمت من أصلها فلا يقال غالب ولا مغلوب، لأن الغلبة صفة إضافية لا تقوم إلا بين متغالبين، بخلاف قتل الرسول المأمور بالمغالبة في الجهاد فإنه مناقض لقوله لأغلبن أنا ورسلي، والله يقول فيما وعد به رسله ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الثالث أن جميع الآيات الدالة على قتل بعض الرسل المستدل بها على صورة النزاع كلها واردة في قتل الرسل في غير جهاد، كقتل بني إسرائيل أنبياءهم ظلما في غير قتال، وسترى إن شاء الله تعالى تحقيق هذا المبحث في آل عمران والصافات والمجادلة. وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق، وكل واحد منها يشهد له قرآن، فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض لترجيح بعضها، لأنها قد تكون جميعها مقصودة، قد يكون جميعها مقصودا. لأن كل واحد منها صحيح، ومثاله قوله تعالى في أول الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم الآية، فإن فيه للعلماء ثلاثة أقوال. الأول أن المعنى وهو الإله أي المعبود بحق في السماوات والأرض، ويدل عليه قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الثاني أن قوله في السماوات وفي الأرض متعلق بقوله يعلم سركم، وعليه فالمعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض، ويدل عليه قوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الآية. الثالث وهو اختيار ابن جرير أن الوقف على قوله في السماوات وقوله وفي الأرض متعلق بقوله يعلم سركم، ويدل عليه قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الآية، وسترى إن شاء الله إيضاحه في الأنعام. والأقوال الثلاثة كلها لها ما يدلها ويعضدها ويسندها من دليل صريح لا إشكال فيه، فلا يكون هناك تعارض ولا تناقض، وكلها صحيح، لأن الأدلة كلها لها ما يشهد لها، لأن الأقوال كلها لها ما يشهد لها من القرآن. ومن أنواع البيان سيما وأنها ليست متضادة وليست من الأحكام العملية التي توقع المكلف في حرج، مسألة اعتقادية يعتقد المسلم جميع ما جاء في هذه الآيات. ومن أنواع البيان المذكورة فيه تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السامع، كقوله في حجارة قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل الآية، فإنه تعالى بين في الذاريات في القصة بعينها أن المراد بالسجيل الطين، وذلك في قوله تعالى: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وذلك في قوله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. خطأ من عبد الرسول عندكم نفس الشيء. قال يا ابن يوسف السنة العارضة، الأصل بالقرآن، والسنة مرجحة لأحد الاحتمالين المؤيدين بالقرآن. السنة العارضة بالقرآن، نعم. ثم بيان البيان بالسنة. لا مبدل لكلمات الله، لا يغلب ولا يغلب في المغالبة. قد تقول في أحد، نعم، حصلت الهزيمة وغلب المشركون، نقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما غلب وثبت، وإن غلب أحد من معه. فإنه تعالى بيّن في الداريات في القصة بعينها أن المراد بالسجيل الطين، وذلك في قوله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يرد لفظ محتمل لأن يراد به الذكر وأن تراد به الأنثى فيبين المراد منهما. ومثاله قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا، الآية، فإن النفس تطلق على الذكر والأنثى، وقد أشار تعالى إلى أنها هنا ذكر بتذكير الضمير العائد إليها في قوله: فقلنا اضربوه ببعضها، الآية. ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يكون الله خلق شيئا لحكم متعددة فيذكر بعضها في موضع. فقلنا اضربوه، يعني المقتول، مما يدل على أنه ذكر وليس بأنثى. فإنا نبين البقية المذكورة في المواضع الأخرى. ومثاله قوله تعالى في الأنعام: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، الآية، فإن من حكم خلق النجوم تزيين السماء الدنيا ورجم الشياطين أيضا، كما بينه تعالى في قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. مع الحكمة الثالثة وهي اهتداء المسافرين بها، خلقت لحكم ثلاث: كون يذكر بعضها في موضع وبعضها في موضع، بل أكثر من بعض، الأكثر من حكمة في موضع واحد، الشيخ يضم بعضها إلى بعض ليتم بذلك البيان. نعم. كما بينه تعالى في قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ومن أنواعها أن يذكر أمر أو نهي في موضع ثم يبين في موضع آخر. مكتوب بعض طبعات: ولقد زينا السماء الدنيا. عندك بعض لا ولقد زينا السماء الدنيا المصابيح، هذا ما في إشكال. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب اللي بعده غلط. اي هذا معني آه الصاد. نعم. ها نعم الصافات. نعم. ومن انواعها ان يذكر امر او نهي في موضع ثم يبين في موضع اخر هل حصل الامتثال في الامر او النهي او لا، وكذلك أن يذكر شرط ثم يذكر في موضع آخر هل حصل ذلك الشرط أو لا. فمثال الأمر قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: لا نفرق بين أحد منهم. فقد بين أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله: آمن الرسول، إلى قوله: لا نفرق بين أحد من رسله. ومثال النهي قوله تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، فقد بين أنهم لم يمتثلوا بقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. والمراد بعضهم. ومثال الشرط قوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فقد بين بعضهم. وش الدليل على أن المراد بعضهم؟ سالم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. سالم عن القرية المراد أهلها التي كانت حاضرة البحر، مع أن القرية تطلق على المكان ومن يحل فيه، كما أن المجلس موضع الجلوس يطلق على الجالسين. الآية التي قبلها: اعتدوا منكم، دليل على أنه ليس كله، إنه ببعض. نعم. ومثال الشرط قوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا. مسافوا بعضهم ما في شك، لكن الآية التي قبلها نص منكم. نعم. فقد بين في أول المائدة أنهم لم يستطيعوا بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وقد بينه أيضا بقوله في براءة والفتح والصف: ليظهره على الدين كله. ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر أن شيئا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل، كقوله في الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وصرح في النحل بأنهم قالوا ذلك بالفعل بقوله الآية: سيقول. صرح أنه سيقع ولم يقع، لكن الآية الثانية بيّن أنه وقع وقد قالوه بالفعل. بقوله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية. ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك أن يحيل تعالى على شيء ذكر في آية أخرى، فإنا نبين الآية المحال عليها كقوله في النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، الآية. والآية المحال عليها هي قوله تعالى في الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن أمثلته قوله تعالى في النحل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، الآية. والمراد به ما قص عليه في الأنعام في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، الآية. ومن أمثلته قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن محل الإتيان المعبر عنه بلفظة حيث المحال على الأمر به هنا أشير إليه في موضعين، أحدهما قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، لأن قوله فأتوا أمر منه تعالى بالإتيان، وقوله حرثكم يعين محل الإتيان وأنه في محل حرب الأولاد وهو القبل دون الدبر، فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر الأولاد، ومعلوم أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر الأولاد، ومعلوم أنه القبل. وسترى إن شاء الله الأمر بالإتيان، نعم، فأتوهن، فهل المأمور به الإتيان فأتوهن، نعم، فيكون محل الإتيان المأمور والأخير عذكرونه، نعم. فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بدر الأولاد، ومعلوم أنه القبل. وسترى إن شاء الله تحقيق تحريم الإتيان في الدبر في سورة البقرة. ثانيهما قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فقوله باشروهن أي جامعوهن، والمراد بما كتب الله لكم الولد على التحقيق وهو قول الجمهور، وعليه فالمعنى جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ولتكن تلك المجامعة في محل ابتغاء الولد. الذي هو محل الحرث في الآية السابقة، ومعلوم أنه القبل دون غيره. وسترى إيضاحه إن شاء الله تعالى في محله. ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر شيئا له أوصاف مذكورة أن يذكر شيئا له أوصاف مذكورة في مواضع أخر، فإنا نبين أوصافه المذكورة في يذكر شيئا عندنا يذكر شيء، لكن إذا قرأت أن يذكر شيئا والله جل وعلا فليته للمعلوم وحذف الفاعل للعلم به ما في إشكال، نعم. فإنا نبين أوصافه المذكورة في تلك المواضع كقوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا فإنا نبين صفات ظل أهل الجنة المذكورة في غير هذا الموضع كقوله أكلها دائم وظلها وقوله وظل ممدود ونحو ذلك. ومنها أيضا أن يذكر وصف الشيء ثم يذكر نقيض ذلك الوصف لضد ذلك الشيء كقوله في ظل أهل النار انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. مع ذكر أوصاف ظل أهل الجنة كما قدمنا. ومن أهم أنواع البيان المذكورة فيه أن يشير تعالى في الآية من غير تصريح إلى برهان يكثر الاستدلال به في القرآن العظيم على شيء فإنا نبين ذلك. ومثاله قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة براهين من براهين البعث يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن. الأول خلق الخلائق أولا فإنه من أعظم الأدلة على القدرة على الخلق مرة أخرى. وقد أشار تعالى إلى هذا البرهان هنا بقوله الذي خلقكم الآية وأوضحه في آيات كثيرة كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. الثاني خلق السماوات والأرض لأن من خلق ما هو أكبر وأعظم فهو قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك. وأشار لذلك هنا بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأوضحه في آيات كثيرة كقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها الآية وقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وقوله لخلق قد يقول قائل أن خلق الأكبر أيسر بالنسبة لمصلحات المخلوقين أسهل من خلق الأصغر وهذا ليس بمضطرد لكن قد يوجد. وإيجاد الأكبر ثم يحتاج إلى تصغير. يعني مثلا الكتابة في المطابع أو في كتابة اليد لا يستطيع الإنسان أن يكتب مصحف بحجم 3x4 كما هو موجود لكن يكتبه كبير ثم يصغر فقدرته على الكبير أسهل من قدرته على الصغير. قد ورد مثل هذا الإشكال. كل الأمور تبدأ كبيرة وتصغر لكن الكلام على عدم استطاعة على الصغير مع القدرة على الكبير. الآن الكبير الذي يمكن الصانع من أن يتصرف فيه كيف ما شاء ويدخل معه الآلات ويتحرك كيف ما شاء هو في الصغير أشق لكن إذا قارن الكبير الذي خلقه الله جل وعلا واستدل به على خلق الصغير وهو الإنسان ثم بعثه، كبير الذي لا يحاط به ولا يدركه مخلوق، لا يمكن أن يحيط به، هو الكبير الذي هو في مقدور المخلوق. فرق بين هذا وهذا، فرق بين خلق السماوات والأرض، بين أن يخلق الإنسان أو يكتب كتابا بقدر 10 أو 20 ويتصرف فيه ويكتب كيف ما شاء، ثم بعد ذلك يصغره فيقول الصغير الكبير أيسر. لا، المسألة مقارنة بين كبير لا يمكن الإحاطة به. خلق السماوات والأرض، كثير من بقاع الأرض لا يعرف عنها البشر شيء، مع تقدم صناعاتهم واختراعاتهم أمور خفية عن كثير من الناس وعن جميع الناس، فضلا عن السماء. نعم. وقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والآيات بمثل المصحف الذي كتبه عثمان طه، شوفنا رأينا أصلا الذي كتبه الأصلي كبير جدا، كبير بحيث يتصرف فيه بقلم مناسب، لأنه لو كتب بقلم رفيع ما ظهر الخط بهذه الطريقة، ما يظهر، لأن الأصل أن قلم الخط معين له شطفة معينة ويتصرف فيه الخطاط على حسب مهارته، ثم بعد ذلك إذا تم صغر، ما يمكن يتصرف في الحجم الصغير مثل تصرف في الحجم الكبير، رأيناها في المجمع. نعم. فقد يقول قائل وش معنى خلق الكبير فأسهل من الصغير في مثل هذه الصغر. نعم. جاء الأصل أن هنا الاستدلال لخلق السماوات والأرض أكبر، نص على أنه أكبر فهو أصعب، وما دونه فهو أيسر، لكن هذا في مخلوقات الله جل وعلا التي لا يمكن أن نحاط بها من كبره، والله المستعان. نعم. والآيات بمثل هذا كثيرة أيضا. الثالث، إحياء الأرض بعد موتها، وقد أشار له هنا بقوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأوضحه في آيات كثيرة كقوله إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، وقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، والآيات بمثل ذلك كثيرة أيضا. وسكر إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة للبراهين الثلاثة المذكورة في محلها. ومن أنواع البيان المذكورة فيه أن يذكر لفظ عام ثم يصرح، أي قف على هذا